بسم الله الرحمن الرحيم. تتطاول الرمم على القمم رمم، وأصبحت البعرة ترى العبير رائحة كريهة. فهل رأيتم رمم يتطاولون على قمم هذه الأمة؟ وقد نبه العلماء عليهم رحمة الله الأمة من الخطر الداهم القادم عليها من سرطان الأمة، ألا وهم الشيعة. الشيعة نريد تقريبا، نعم، تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحت احترام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا التطاول على الكتاب والسنة والنبي وآل البيت. أي تقريب هذا حينما يقوم أحدهم ويقول لا فرق بيننا وبينهم إلا في الفروع؟ تطاول الرمم على القمم. أترضون يا دعاة التقريب أن ننزل عليهم وعلى منهجهم تلعن أم المؤمنين عائشة؟ لا. هذه عقيدة الشيعة الرافضة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما الشيعة إنهم يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطاول الرمم على القمم. فهل يعقل الجماهير أن الرافضة يعتقدون ذلك؟ استمع ماذا يقول عن زيارة عمر السبعية. قالوا بإمامة علي أنه فرض من الله عز وجل، وهم أصحاب ابن سبأ عبد الله بن سبأ، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. رمم. وأتدرون من الذي قتل الحسين حقيقة من كتب الشيعة؟ الذي قتل الحسين هم. اسمع ماذا يقول عليه السلام، بل تعال وانظر إلى القتل وهم يقدحون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمم. انتهك المحارم مع الله ومع آل بيت رسول الله. محمد واحد وعلي واحد مكرر عشان ما يقولش عليه اثنين. علي ما يجيش اثنين ابدا. اسمع الكلام. تطاول الرمم على القمم. قوم فتح عليهم الزنا وفتح عليهم الاموال، ونجي نتكلم مع العوام يقول لك يا شيعي واحد احسن من الف سني. ابقى قول للرب احنا بنبلغك، وبعد كده يسألك رب العالمين فين كلام قبح عدو الله هذا. الشيعة الذين يقتلون الالاف المؤلفة في العراق. يبقى هو قاعد، اي امرأة عايز يتمتع بها يتمتع، والاخماس جياله وهو قاعد، يبقى ادي المال وادي النساء، فكيف يترك ما عليه من الضلال؟ يسر اخوانكم في شركة ابن عثيمين للانتاج الاسلامي والتوزيع ان يضعوا بين ايديكم هذا الاصدار المتميز، تطاول الرمم على القمم، لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والان مع الشريط الاول. ولا معبود سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إنا نبرأ من التوكل إلا عليك، ومن الانقياد إلا لك، ومن الاستسلام إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الخوف إلا منك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وأواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت إلهنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بنا غضبك ولا يحل علينا سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلائق أجمعين، شرف الحواضر والبوادي وزينة النوادي وأعظم هادي وأشرف حادي. جاهد في الله حق الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد، ففتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، يقول ربي وربكم الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في وقت تخلى فيه كثير من المسلمين عن أصل عزهم ومصدر شرفهم حتى مسخت الهوية وسلبت الأرض ودنست المقدسات وأصبحت الأمة ضعيفة من بعد قوة وفقيرة من بعد غنى وبعيدة عن الله بعد أن كانت قريبة من الله، فتطاول الرمم على القمم وأصبحت البعرة ترى العبير رائحة كريهة. فهل رأيتم رمما يتطاولون على قمم هذه الأمة؟ وقد نبه العلماء عليهم رحمة الله الأمة من الخطر الداهم القادم عليها من سرطان الأمة ألا وهم الشيعة. والعجب كل العجب أن يقوم أفراد من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا بين الناس فيتطاولون على صحابة رسول الله بل وعلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باسم دين الله تبارك وتعالى. ومن قبل لما قال الدعاة وصرخوا في الأمة على ذاك القبيح المشؤوم الذي يسمى بحسن نصر الله قالوا ماذا صنعتم وماذا فعلتم؟ هل معنى أن تنتصر روسيا الملحدة على أمريكا الصليبية أو على إسرائيل اليهودية؟ فهل معنى ذلك أننا نحب روسيا؟ إننا نريد أن تكون الأمة صفا واحدا، لكن تكون صفا واحدا تحت لا إله إلا الله وتحت كتاب الله أم تحت تحريف كتاب الله؟ أم تحت سب صحابة رسول الله وتكفير صحابة النبي بل والقطح في رسول الله بل وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام زورا وبهتانا؟ هل علمتم ماذا صنعت جريدة الغد المشؤومة حينما خرجت بمقال تتكلم على أسوأ 10 شخصيات في العالم فتجعل على رأس 10 أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها؟ ولو أنهم كتبوا على امرأة من نساء رئيس من الرؤساء أو وزير من الوزراء لقامت الدنيا وما قعدت. أما على زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم المبرعة من فوق 7 سماوات بل وتكلمت وتعدت لبعض أفراد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال الله عز وجل فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا امتداد لفكر الشيعة الخبيث الذي يقوم الدعاة الذين يلبسون على الأمة سواء بعلم أو بغير علم فيقولون التقريب بين الشيعة والسنة. نريد تقريبا لكن تحت الكتاب وتحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد تقريبا نعم تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت احترام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا التطاول على الكتاب والسنة والنبي وآل البيت. فأي تقريب هذا حينما يقوم أحدهم ويقول لا فرق بيننا وبينهم إلا في الفروع، لا فرق بيننا وبينهم إلا في الفروع؟ فهل يا ترى لا فرق بيننا وبينهم في العقائد؟ اسمع إلى الخبيث الذي كان في الإعلام المصري ذاك الرافضي المجرم الأثيم الذي يسمى بحسن شحاتة، ثم انتقل إلى الكويت ويتكلم الآن بمحاضرات يدنس فيها عقيدة المسلمين، زعما منه ومن على شاكلته أنهم يناصرون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا لو قلنا حسن شحاتة يقول لخرج علينا عوام الناس تدعون، حسن نصر الله يقول تدعون، الشيعة يقولون تدعون، ألا فليعلم جماهير المسلمين أننا لا نستجيز الكذب في شريعة ربنا، أما هم فيستجيزون الكذب ويقولون بالتقية. فاسمعوا إلى صوته، وإن له محاضرات على النت لمن أراد أن يسمع الكلام الخبيث، وأنصح عوام المسلمين ألا يسمعوا، لكن اسمعوا إلى عبارته الخبيثة في الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة. كده ملخصة في أمرين اثنين منتهيين، حصول اجتهاد 50 سنة. يقول الكذاب حينما سألوه أخبرنا يعني إيه هي الفروق الأصلية بين السنة والشيعة، قال اسمعوا لحصيلة 50 سنة، 50 سنة في الضلال وهو يدعو إلى الضلال. اسمع ماذا يقول. يقول هناك عاقبتان بيننا وبين أهل السنة. أول عاقبة حولها أول العقبات عائشة، وكانت أبوها عمر رفضا وزورا وبهتانا وسرقة في بيت رسول الله. هل تعرف اثنين دون عمود بيت النبي عشان ايه؟ بألف سبيل وبألف جميل. الإمام الحسين في أخيه الحسن عشان يكون مليار بس امنعه عنه، وانا انتهى من عقل بس لمن عقل وركبت البغلة وطاحت من هذا عزين ينفصل من بيتي. ومن تجملت تبغلت ولو عشت تأيامي. يقول الخبيث ان اول عقبة من العقبات عائشة رضي الله تعالى عنها، كيف تدفن أباها وعمر في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأي حق؟ ولما أتى الحسين، والقصة مكذوبة طبعا، بجثة أخيه الحسن ليدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، رفضت وقالت إن هؤلاء أرادوا أن يغتصبوا بيتي، بل يقول هذا الخبيث أنها ألقت بالسهام على جثة الحسن عليه السلام. وكل هذا من الكذب والبهتان، لأن أم المؤمنين عائشة هل ستفعل ذلك بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع. وليس احتفرت على ذلك، ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام. هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها بالسهام، وقالت لا تدخل في بيتي من أكره. فليسمع جماهير المسلمين لعن الرافضين لأم المؤمنين عائشة، ثم بعد ذلك يناصرون حزب لبنان وغيره. وإذا تكلم الدعاة إلى الله قاموا في وجوههم. أتردون يا دعاة التقريب أن ننزل عليهم وعلى منهجهم تحت لعن أم المؤمنين عائشة؟ اسمع للمجرم الأثيم الذي أسأل الله أن يسلط عليه سيفا من سيوف الإسلام. لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق، تكرمين ابن رسول الله سبت النبوة وتنمي شباب أهل الجنة قرة عين المصطفى، تكرمين يا ربك الله. وماذا ينفعه حبك؟ حبك لا ينفع بشيء. هذه أول عقبة، عقبة كبيرة جدا. مثلا أبو بكر وعمر ألا فليسمع الجماهير كيف يتكلمون عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن للأسف يقولون، هل نحن الآن نقلد أصواتهم لكي ننشر على الجماهير أم هي أصواتهم؟ وما الفائدة أن نقلد أصواتهم؟ فلا شك أنه سيخرج من الصف من يتكلم ويقول لا لا يقولون هذه أصواتنا، هذا كلامنا، أقسم بالله هو كلامهم ومن كتبهم، وهذه عقيدتهم التي في قلوبهم. وقد أعذر من أنظر، وإننا ننشر ذلك على الجماهير لنبرأ بين يدي الله، وبعد ذلك كل امرئ حجيج نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلتناصر على عن أهل الضلال ضد أهل الإسلام. من وقع في دين الله عز وجل أو من وقع في الله يتسامحون معه؟ فليأتنا بنص عن أهل السنة في ذلك. إنهم يقولون إن من استهزأ بالله أو بالرسول أو بالدين قد وقع في ردة عن الإسلام وخرج عنها. أما الخبيث فيقول أمامهم بأننا إذا وقع إنسان في الدين أو في الله أو في الرسول فنقول له استغفر وتب، أما إذا وقع في أبي بكر أو عمر أقمنا الدنيا ولم نقعدها، وهذا الكلام باطل، إنما نقيم الدنيا ولا نقعدها بشريعة ربنا وبما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. فاسمع الكذب. ليس لله عنده مقام وليس لرسول الله مقام أبو بكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول عصر حملتها عائشة. نحن بالمصر عندنا ضمن قصة الأمة خزيمة. هي خزيمة. اللي بنت كذب بنت كذب في شريعة الإسلام. اسمع ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت رضوان الله تعالى عليها وعليه السلام ورحمة الله وبركاته: ترى ما لا أرى. تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يرى جبريل ولا تراه رضوان الله تعالى عليها. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة أيضا حينما كانوا يلتمسون الهدايا في بيت أم المؤمنين عائشة حينما يكون عندها رسول الله، فإذا بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا أم سلمة كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يأتون بالهدايا له حيث كان صلى الله عليه وسلم. فلما قالت أم سلمة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتطاول على من؟ على أبي بكر الصديق أفضل رجل بعد الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه بإجماع أهل السنة، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. عارف الشاعر يقول إيه؟ حديث كذب. فهل النبي هيعمل تقية كما أنتم تفعلون التقية؟ ولكن أخي وصاحبي. بل اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إن لم أجدك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعود إليه مرة أخرى، فإن لم أجد تريد إذا مت يا رسول الله فلمن آتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تأتيني فأتي أبا بكر. بل إن أبا بكر رضوان الله عليه لما كان بينه وبين عمر بعض المشاحنات وطلب من عمر أن يسامحه أمر عادي، وندم أبو بكر عليه وقال: يا عمر ادعو الله أن يغفر لي. فأبى عمر. انطلق أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام وحكى له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. بل لما قدم عليه عمر تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين يقولها صلى الله عليه وسلم، فما أوذي بعدها. ويا ليتهم يقعون فقط في أم المؤمنين عائشة وفي أبي بكر، بل في جميع الصحابة. كيف يهدم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أغلب الروايات عن أبي هريرة، أكثر من 5000 رواية. فاسمع الخبيث الرافضي حسن شحاتة أيضا ماذا يقول عن أبي هريرة وكيف يتكلم على هذا الصحابي الجليل. أنا هجيب لك واحد ماشي شاي مقطع وماشي بيها، كل ما رد على بيت الفلوس هجيب كل ما رد داخل وراها ونجد كل ما تبت في نفسه من كل بيت يدخل البيت وبيت على ما يجر الحمد. فهل أبو هريرة كان متسولا على بيوت الناس؟ يقول: الرجل ماشي بهرة كل ما تدخل بيت يدخل وراه. فهل كان هذا ما يفعله أبو هريرة؟ لكي تعلموا أنهم يكذبون على الجماهير بغير الصحيح. وصدق الشافعي رحمه الله لما قال: ما رأيت أكذب من الرافضة، فأكذب خلق الله هم هؤلاء. يا ترى لو قال على رئيس من الرؤساء او وزير من الوزراء: هل انت مختل او انت مختل عقلي؟ ترى ما الذي يجب؟ أنت مختل عقلي. يقول هذا على صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أحفظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بسط كفه لرسول الله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حفظ لا ينسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما يصنع ذلك تأتي تقول عن أبي هريرة، يقول لا، أنا لا أخذ عن رجل مختل عقليا حشاه وكلا، بل هو الذي عنده اختلال عقلي. شوف أخذ عنه اسمع الكذاب وادعاء الرؤى، فإن رآها حقا فمن تلبيس إبليس، وإن لم يراها فقد علمنا عليه أنه كذاب، أنه رافضي خبيث يستجيد ذلك. اسمع ماذا يقول وكيف يضحكون. رأى رؤيا فيها أبو هريرة، فانظر ما الذي جاء. لكن على ذكر أبو هريرة، في ليلة جاء طبعا بعض الإعلام المبالغ أن الإمام عبدان بيت الزراعة في المدينة الشريفة، فنزلت عبدان الأمير المهمات وعبدان المهمات بيقول أنه رأى رؤيا يقف حرسا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى أبو هريرة وكان رجلا كبير الجثة، فسيقوم الآن بمعركة مع أبي هريرة، ثم انظر ما الذي سيجري في الرؤيا. أنا قلت لهم إمام أهدم إمام إمام بصر المسلم خمسة رجل فسأت واحد بلاد هريرة والله خطل هذا الذي يقولون. ضرب أبا هريرة وأسقطه على الأرض وينادي عليه علي بن أبي طالب، يا ولد خذ حلة محشي كرنب. هيعمل إيه بالمحشي الكرنب؟ اسمع. يقول انه لبس فيه حلة المحشي. انظر لهذا الادعاء، ويسخرون ويضحكون. هذه عقيدة الشيعة الرافضة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بل استمع أيضا ويأتيك عبارة ماذا قال عن العشرة المبشرين، العشرة المبشرين بعد أم المؤمنين عائشة. واسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته الكرام. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، أي كأنه يفتح لهم ببركة هذا الصحب الكريم الموجود مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، يعني يدخلوا في أرض الجهاد والمعركة، فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التابعون؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، فانظر لبركة الصحابة. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. بل قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي مضى في البخاري والثاني أيضا يقول عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما الشيعة فإنهم يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا ذر وسلمان والمقداد، والباقي عند الرافضة ارتد عن دين الإسلام عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهل يعقل الجماهير أن الرافضة يعتقدون ذلك؟ استمع ماذا يقول عن زيارة عمر. يتكلم عن الزيارة، يريد أن يزور قبر الإمام علي المزعوم في العراق. فانظر ماذا يقول قبل أن يتوجه للزيارة القبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، إننا نحترم ونجل علي بن أبي طالب وأنبياء الله وصحابة النبي والصالحين والأولياء، لكن الضر والنفع يطلب من رب العالمين وحده، وليس عندنا طواف إلا ببيت الله عز وجل. فاسمع ماذا يقول أحدهم. يا عجيب بيلعن أبا بكر وعمر، بل يتقربون بذلك إلى رب العالمين جل وعلا. يتكلم على زيارة عمر، فاسمع كيف يزورون عمر. قبل الشروع في هذه الزيارة عليكم أن تتوجهوا إلى القبر الأصلي لعمر. وهو هل تدرون ما القبر الأصلي عندهم لعمر قبل الزيارة؟ القبر الأصلي عندهم لعمر رضوان الله عليه هو الحمام. فاسمع ماذا يقولون. الحمام عليكم أن تتجهوا إلى الحمام لكي تكون الزيارة لكي توصلنا الزيارة إلى الحقيقة الشيطانية. هل اتجهتم؟ اكتبوا رقم واحد. فيا ليت الجماهير يعلمون ذلك عن الرافضة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا أردت مع إخواني أن أبلغ ما أمر الله عز وجل بتبليغه، فلا بد أن نجعل حماية لهذه الأمة من أعدائها، ونجعل لهم مناعة قوية ضد كل بدعة في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك أردت أن آتي بصفحات مطوية من عقيدة الشيعة الاثنى عشرية. فالصفحة الأولى يا إخواني هي عن ابن سبأ. أتدرون من ابن سبأ؟ ابن سبأ يهودي الأصل. فحينما علم الرافضة أننا ننسبهم إلى هذا اليهودي الأصل الذي دخل إلى دين الله لكي يقلب على أهل الإسلام ويدنس عقيدة أهل الإسلام عليهم، بدأوا يتنصلون منه، كما أخبر بذلك المرتضى العسكري ومحمد ابن جواد غنيمة، فأنكروا أن هناك شخصية أصلا تسمى بعبد الله بن سبأ. فاعلموا أيها الجماهير أن أصل الرافضة وأصل عقيدتهم من قبل اليهود، وهذه نصوص من كتبهم ورد في كتاب رجال الكشي للشيعة. لا أقول كتاب فلان وفلان، وهذا الكلام كتبه أحدهم بعد أن هداه رب العالمين جل وعلا للإسلام. اسمع كيف يتكلمون على ابن سبأ. عن أبي جعفر عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة. نعم يا إخواني، كتب الشيعة تنقسم إلى قسمين، هناك من ينكر على ابن سبأ وهناك من يثني على ابن سبأ. فاسمع، يقول أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله، أي أن علي بن أبي طالب هو الله جل وعلا، تعالى عن ذلك. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال نعم أنت هو، يعني أنت الله، وقد كان قد ألقي في روعي أنت الله وأني نبي. فقال أمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب ويلك، قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا، ثكلتك أمك وتبا لك أو وتب. فأبى فحبسه واستتابه 3 أيام فلم يتب فأحرقه بالنار. ثم قال إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك. أيضا في كتاب لهم يسمى بتنقيح المقال في علم الرجال قال الكاتب عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو، وقال أيضا غال ملعون، لأن هذا الكتاب كتاب رجال جرح وتعديل، غال ملعون حرقه أمير المؤمنين بالنار وكان يزعم أن عليا إله وأنه نبي. بل اسمع أيضا ماذا يقول نعمة الله الجزائري، يقول قال عبد الله بن سبأ لعلي عليه السلام أنت الإله حقا، فنفاه عليه السلام إلى المدائن. وقيل إنه كان يهوديا فأسلم، وكان من اليهودية يقول، كان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في علي، يعني يوشع بن نون وصي لموسى وموسى إله عياذا بالله سبحانه وتعالى. بل اسمع ماذا يقول أحدهم في كتاب فرق الشيعة، يقول السبعية قالوا بإمامة علي وأنه فرض من الله عز وجل، وهم أصحاب ابن سبأ عبد الله بن سبأ، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. هذه كتب الشيعة، كتاب رجال الكشي وتنقيح المقال يهدمون، وهذا يرفع فيقول إن عليا عليه السلام أمره بذلك، وحاشا أن يأمر علي بلعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والتبرؤ منه أو عمر أو عثمان. فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله، فصاح الناس إليه أي لأمير المؤمنين علي يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فصيره إلى المدائن، وهذا كلام كذب. فاعلموا أن أصل الرفض من اليهود عياذا بالله جل وعلا. هل تعلمون كيف يجمعون الناس؟ يقولون إن السنة، ويسمونهم بالنواصب، إن أهل السنة النواصب، هكذا يقولون، يكرهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى من الجماهير سمع من داعية من دعاة أهل السنة أنه يقدح في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إننا في كل صلاة من الصلوات نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويدخل في ذلك أصالة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يتكلمون بهذا. وأتدرون من الذي قتل الحسين حقيقة من كتب الشيعة؟ الذي قتل الحسين هم. اسمع ماذا يقول عليه السلام، يقول يا أشباه الرجال ولا رجال، هكذا يقولون في كتاب نهج البلاغة، وكتاب نهج البلاغة من الكتب المعتبرة عندهم. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة حزت والله ندم وأعتبت صدم، قاتلكم الله قد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة وجرعتموني نغبة تهم أنفاسنا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا أرى لمن لا يطاع، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. بل اسمع ماذا يقول عنهم الحسين في كتاب الإرشاد للمفيد، والمفيد شيعي، المفيد شيعي. اسمع ماذا يقول الإمام الحسين عنهم، اللهم إن متعتهم، أي الشيعة اللي موجودين في العراق، اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. إنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. لكنهم يقولون إن أهل السنة هم الذين قتلوا الحسين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل استمع أيضا ماذا يقولون في هذا الأمر لتعلم أنهم والله الذي لا إله غيره لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا. يقول الإمام زين العابدين لأهل الكوفة في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهو أيضا كتاب شيعي: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى هنا؟ انتصف الشريط.